بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب ما يكره من التمادح. عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رجلا مدح رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ويحك، قطعت عنق صاحبك. ثم قال: إن كان أحدكم مادحا أخاه لا محالة، فليقل أحسب فلانا ولا أزكي على الله أحدا، حسيبه الله إن كان يرى أنه كذلك. متفق على صحته. قوله: قطعت عنق صاحبك، إنما كره ذلك لئلا يغتر المقول له به فيستشعر الكبر، وذلك جناية عليه، فيصير كأنه قطع عنقه فأهلكه. وقوله: حسيبه الله، يعني أن الله يحاسبه على أعماله ويعاقبه على ذنوبه إن شاء. وقالت عائشة: إذا أعجبك حسن عمل امرئ فقل: اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، ولا يستخفنك أحد. يستخفه، يراه يعني ضعيف العقل يندفع وراء كل ما يخدع به، فاستخف قومه فأطاعوه. حين رأى ضعف عقولهم أمرهم بأن يعبدوه فأطاعوه في ذلك، ولو كان يرى رجاحة عقولهم لما أمرهم بهذه المنكرات. لما رأهم يطيعونه في كل شيء، وكلما دفعهم إلى شيء اندفعوا، كان مستخفا بهم. لا يستخفنك أحد، بمعنى لا تندفع وراء كل ما تراه بمجرد نظرة بلا روية. والله عز وجل أعلم بحقيقة أعمال الناس، والله عز وجل سيرى عمل الناس يوم القيامة، وهو يراهم الآن ويعلمهم، ولكن يرى رؤية إعلام لغيرهم، رؤية يحصل بها إعلام لغيرهم. كذا سيراه الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون. الله عز وجل أعلم. تضمن هذا الحديث أن المدح في الوجه قطع للعنق، لأنه يفسد القلب، فساد القلب وموته أعظم من موت البدن وأضر على الإنسان. فالذي يضحي بأخيه حين يمدحه في وجهه ويفسد عليه قلبه بما يحصل فيه من العجب والكبر والغرور بالنفس وما يترتب على هذه الأمراض من أمراض أخر من التحاسد والتباغض، لأن من لا يمدح من أقرانه سوف يجد في نفسه فيحسده ويبغضه ويضيق به، فيترتب على ذلك من فساد العلاقة بين المسلمين ما لا يكون شيئا في جانب المدح. فبالحقيقة ما لا يكون شيئا في جانب المصلحة التي قد يظنها البعض في أنه يمدح شخصا ليعطيه قدره، ليعرف الناس بمنزلته أو نحو ذلك، فيترتب على المدح من الفساد أضعاف ما تحصل به بعض المصالح، ما يحصل به من بعض المصالح. ولذا كان أخطرها فساد القلب وموته بالأمراض، وهذا أشد من موت البدن. ولذا قال: ويحك، قطعت عنق صاحبك. ثم قال: إن كان أحدكم مادحا أخاه لا محالة، كأنه رأى ضرورة للمدح. إذن تضمن هذا أنه لا بد وأن يكون المدح لضرورة أو لحاجة لا محالة، لا يمكن أن يستغني عنها، كما كإنسان من ظلم واتهم بالباطل وقيل في حقه ما لا يجوز، فكان على من علم ذلك أن يبرئه، فهنا الدفع عن عرض أخيه كما فعل أحد المهاجرين لما قال رجل عن كعب بن مالك حين سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم حبسه ورداء، فقال رجل يا رسول الله حبسه ورداء والنظر في عطفيه، فقال بئس ما قلت، قال رجل من المهاجرين بئس ما قلت والله ما علمنا عليه يا رسول الله إلا خيرا، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم وسكت، فدل ذلك على مشروعية رد الغيبة وإن كان هذا نوع من المدح في حقيقة الأمر، ولكن هذا الصحابي التزم بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فليقل أحسب فلانا ولا أزكي على الله أحدا، لأنه لا يلزم بتزكيته، معنى لا أزكي على الله أحدا أن الله هو الذي يزكي من يشاء، وأنه سبحانه وتعالى أعلم بعباده، وأننا حين نتكلم بما نعلم فلا نلزم بالباطن ولا نلزم بحقيقة المنزلة عند الله، لأن الله الذي يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا، ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا، انظر كيف يفترون على الله الكذب. هناك اقتران بين تزكية النفس وبين الكذب، انظر كيف يفترون على الله الكذب، التمادح يؤدي إلى أن يغتر الإنسان في نفسه فيمدحها فيكذب فيجمع جملة من المهلكات، نسأل الله العافية. ثم تضمن الحديث أدبا عاليا رفيعا في أن يقول المادح أحسب فلانا والله حسيبه، حسيبه الله يعني يحاسبه الله، والله حسيبه يعني هذا الذي أظنه ولست أعرف حقيقة الأمر، والله الذي سيحاسبه على ذلك وكفى بالله حسيبا، ولا أزكي على الله أحدا، متضمن أيضا التأكيد على معنى أنه لا يلزم بالباطن ولا يعرف حقيقة الأمر. ثم تضمن الحديث أنه لا يجوز أن يقول مدحا وهو يرى غير ذلك، لأنه قال حسيبه الله، فليقل أحسب فلانا ولا أزكي على الله أحدا حسيبه الله إن كان يرى أنه كذلك، إذن ليس له أن يكذب، ليس له أن يمدح بالباطل كما يفعل الشعراء في مدح من يريدون مدحه لينالوا منه شيئا، كما يفعل الأتباع مع السادة والكبراء والملوك والرؤساء يمدحونهم بما يعلمون يعني بما يعلمون أنه باطل وكذب وزور، فإذا حدث ذلك حصل من الفساد ما الله أعلم به، حين يتمدح بالباطل أيضا من أجل مداهنة والنفاق، من أجل أن يكون له منزلة عند صاحب السلطان أو صاحب الجاه أو عند عالم أو غير ذلك يمدحه بما ليس فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترط حتى يقول أحسب فلانا والله حسيبه أن يكون يرى ذلك، لئلا يتعود على الكذب والمداهنة والنفاق التي هي خصلة من خصال المنافقين، أعني المداهنة على حساب الدين. الظاهر أنه كان في حضرته والله أعلم. عن الحكم سمعت ميمون ابن أبي شبيب أن رجلا جعل يثني على عامل عند عثمان، فجعل المقداد يحثي في وجهه التراب، فقال له عثمان ما شأنك؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب، أخرجه مسلم. حمله المقداد على ظاهره وهو كذلك فيلقى في وجهه التراب تحقيرا لشأنه وتصغيرا لحاله، لأنه يفتح باب شر على الأمة خصوصا على العمال الموظفين والرؤساء والأمراء، مدحهم يجر إلى أنواع المفاسد. قد تعود أناس على الثناء الدائم على الحكام والسلاطين والأمراء، وبعضهم من أكفر خلق الله عز وجل، وبعضهم من أفسق خلق الله، وبعضهم من أظلم خلق الله، فكثير منهم من شدة ما يمدحهم به أهل الدين ظنوا أنفسهم من أهل الدين، لذلك خطر عظيم، لأن أهل الدين وأهل العلم إذا مدحوا فمدحهم يؤثر في الناس ما لا يؤثر مدح غيرهم من أهل الفسق والفساد. وكم من مدح من الملوك والرؤساء والأمراء من أهل الإعلام والفساد فلم يؤثر ذلك، فحين تكلم بعض أهل العلم حصل من الفساد ما حصل. لذلك كل هذا في ذم المدح. يحتمل أن يكون هذا المدح في الوجه، ويحتمل أن يكون بعيدا عنه، لأنه مدح عند الحاكم الأعلى منه، وهو يترتب عليه ما يترتب على المدح في الوجه، لأنه ربما كان هو الذي يعني أشار إليه بأن يمدحه عند عثمان، فكثير من الناس يذهب ليمتدح بعض الموظفين عند رؤسائهم من باب يعني التعاون على تحصيل المصالح المشتركة، هذا يمدح هذا وهذا يمدح هذا، فهذا يحصل به من أنواع الضرر. النبي صلى الله عليه وسلم مدح بعض الصحابة في حضورهم وأيضا في غيابهم، هؤلاء الذين أمن عليهم الفتنة، فمن لنا فمن أين لنا بمثل حالهم؟ فالأصل إغلاق الباب وكراهة التمادح. قال أبو سليمان الخطبي: المدحون هم الذين اتخذوا مدح الناس عادة، كل مكان يقعد يمدح في الناس، وخصوصا في المسؤولين، لما يكون فيه أي مسؤول يبقى يثني عليه أنواع الثناء. يقول: الذين اتخذوا مدح الناس عادة وجعلوه بضاعة يستأكلون بها الممدوح. فأما من مدح الرجل على الفعل الحسن والأمر المحمود كل شوية حد يرن تليفونه، يقول: فأما من مدح الرجل على الفعل الحسن والأمر المحمود يكون منه ترغيبا له في أمثاله وتحريضا للناس على الاقتداء به في أشباهه فليس بمدح، يعني يمدحه ليغري الناس بالخير الذي عنده، هذه النية لابد منها. يقول: وقد استعمل المقداد الحديث على ظاهره في تناول عين التراب وحثيه في وجه المادح، وقد يتأول أيضا على وجه آخر، وهو أن يكون معناه الخيبة والحرمان، أي من تعرض لكم بالثناء والمدح فلا تعطوه واحرموه، كنا بالتراب عن الحرمان، كقولهم: ما في يده غير التراب، وكقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءك يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا. والظاهر الذي فهمه المقداد وطبقه فهم الصحابة مقدم على فهم غيرهم أنه يحث في وجه التراب تحقيرا له. قال: قلت: وفي الجملة المدح والثناء على الرجل مكروه، لأنه قلما يسلم المادح عن كذب يقوله في مدحه، وقلما يسلم الممدوح من عجب يدخله. وروي أن رجلا أثنى على رجل عند عمر فقال: عقرت الرجل عقرك الله. ولذلك الإخوة الذين يتناولون المشايخ بالمدح في التقدمة هم في الحقيقة يضحون بهم، لا يحبونهم، لو كانوا يحبونهم لم تفلوا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا زعموا أنهم مأمون عليهم الفتنة فقد كذبوا. ومن يأمن الفتنة أكثر من الصحابة الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن مدح بعضهم: ويحك قطعت عنق أخيك، وأمر بمسح بحث التراب في وجوه المداحين. فهذا واقع في زمن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، فهل من كان من المتأخرين يؤمن عليه الفتنة؟ جاهل من يقول ذلك، كاذب من يقول: أنا أمنت الفتنة على فلان فمدحته. فأنواع الثناء بما ليس فيهم أحيانا وبما قد يكون فيهم، لكن الثناء والمدح في الوجه خصوصا فيه من الأمراض، وفي الغيبة أحيانا كثيرة أيضا يكون فيه من المفاسد. اتقوا الله عز وجل ولا تضحوا بمن تحبون إن كنتم تحبونهم فعلا. قطع العنق شيء شديد. باب الصدق والكذب. للغيبة أهون لكن لا بد من النية. المدح بعيدا عنه لا بد فيه من نية. ذكر الفضائل للترغيب في الاقتداء به فيها. قال باب الصدق والكذب. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال الله سبحانه وتعالى: قتل الخراصون، أي لعن الكذابون الذين يقولون على الله ظنا وحدثا ما لا يعلمون. منه خرص النخيل وهو حزر تقدير ثمرها، لأنه تقدير بظن لا بإحاطة. لكن الخرص في النخيل والعنب نحو ذلك خرص بالخبرة على التقريب، أما فلذلك هو ظن راجح. وأما الظن الذي ذمه الله قتل الخراصون فهو الظن الباطل الذي هو مجرد خواطر واحتمالات دل الدليل على بطلانها. عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق على صحته. الأخلاق بعضها يؤدي إلى بعض. الصدق يهدي إلى البر. الله عز وجل يجعل من يتحرى الصدق موفقا لأعمال البر، وكذلك يخذل من تحرى الكذب أو فعل الكذب فيخذله فيقع في الفجور والفساد. والمداومة تؤدي إلى الإدمان حتى يصل الإنسان إلى نهايته وهو على تلك الحال. فمن داوم على الصدق داوم على البر، تحرى ذلك كتب عند الله صديقا. والرجل الذي يكذب ويتحرى الكذب ويفعل الفجور يكتب عند الله كذابا. عن عبد الله أنه كان يقول يوم الخميس، أنه كان يقوم يوم الخميس فيقول: إنما هما اثنتان، الهدي والكلام، فأفضل الكلام كلام الله، وأفضل الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الهدي يعني السلوك والسمت. إنما هما اثنتان، الهدي والكلام، فأفضل الكلام كلام الله، وأفضل الهدي هدي محمد هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، فلا يطولن عليكم الأمد ولا يلهينكم الأمل. لا يطولن عليكم الأمد، حين يمتد بالإنسان عمر تعود فيه على أمر معين فعند ذلك يقسو قلبه. لا يطولن عليكم الأمد، يظن أنه سيبقى كذلك بلا نهاية. ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فأطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. لما اتخذوا قراءة الكتاب مهنة وعادة ليس عبادة وقرأوه أمانية بغير تدبر ولا فهم ولا علم ولا عمل ولا دعوة، فترتب على ذلك أن صار الأمر إلى قسوة القلوب والعياذ بالله بسبب طول الأمد. ولا يلهينكم الأمل، الأماني الكاذبة التي تجعل الإنسان يحلم بأنه قد وصل إلى المعالي وهو ما زال في الحضيض، ويمدح نفسه ويمنيها بأنه قد حصل الفضائل كلها وجمع الخير كله وهو خاو لم يفعل شيئا. قال الله عز وجل عن أهل الإيمان في قولهم لأهل النفاق لما فصل بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، قالوا ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. مثل من يقول ده أنا هخش الجنة حتف، ده أنا ربنا هيغفر لي، ده أنا لا صاحب منزلة عند الله. ممكن يقولها في نفسه وممكن يقولها بلسانه، يمكن يقولها بالقلب وممكن يقولها باللسان. ولا يلهينكم الأمل، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل، الأمل في طول الحياة والتلذذ بالشهوات يلهي الإنسان ويبعده عن عبادة الله. يقول فلا يطولن عليكم الأمد ولا يلهينكم الأمل، فإن كل ما هو آت قريب، ألا إن بعيدا ما ليس بآت. لا تستبعد مرور الزمان يأتي بأعاجيب، مرور الزمان يأتي بأعاجيب. هل ترون ما يقع الآن؟ منذ شهرين كان في الأحلام، سبحان الخلاق العظيم. كل ما هو آت قريب، فالساعة قريب والحساب قريب والموت قريب. ألا إن بعيدا ما ليس بآت، ما هو الشيء البعيد الذي لا يأتي؟ أما إذا كان الموت آتيا لا محالة والثواب والعقاب آتيا لا محالة فهو قريب. قال ألا وإن الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره. الشقي من شقي في بطن أمه يعني كتب عليه الشقاء، تقرير لقضية القضاء والقدر، للإيمان بالقضاء والقدر، حتى لا يغترن إنسان. فالإنسان شقي في بطن أمه يعني كتب عليه أنه سيكون شقيا، وهذا تقرير كما ذكرنا لقضية القضاء والقدر، دون أن يترتب على يعني ذلك ما قد يظنه البعض. يقول إذا كان قد شقي وهو في بطن أمه فلماذا يحاسبه الله؟ يحاسبه الله على عمله الذي عمله. دون كما ذكرنا الشقي من شقي في بطن أمه ليس معناها أنه لم يعمل، وليس معناها أنه جبر أكره على عمله ذلك، بل شقي في بطن أمه بعمله. وهذا حتى نعظم الرب سبحانه وتعالى بما يليق به من أنه المتفرد بالهداية والإضلال. والسعيد من وعظ بغيره، لا يلزم أن تقع أنت في الملية حتى تنتفع بها، إن كنت سعيدا فستتعظ بغيرك. إذا رأى إنسان مهلك إنسان وذهاب ملكه وسلطانه فاتعظ بأن ترك طريق الفساد الذي أدى به إلى هذا الحال كان سعيدا. وأما من يكرر المأساة كل مرة وتمنيه نفسه الأماني الباطلة، أني لن أكون كفلان، سبحان الله. أول ما وقع ما حدث في تونس ذكروا بعضهم بأن هذا الأمر يوشك أن يقع عندكم، فقالوا هذا كلام فارغ، وأنه واحد تجعلهم سيبهم يتسلوا. ثم كان باكا، فسبحان الله، وتتكرر المأساة في كل مرة. كل واحد يقول له أبويا مش زي مبارك وزير العابدين، والآخر يقول لا ستقولوش أن أنا يمكن أن يعصي أبي الأمر إلى ذلك، ويتمسك ويسفك الدماء وتنتهي المسألة بنفس الطريق، لأن الظلم عاقبته إلى الفساد. فالسعيد من وعظ بغيره، ألا وإن الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره. وإن قتال المسلم كفر وسبابه فسوق، قتال المسلم كفر لأنه كفر نعمة الأخوة في الله عز وجل، كبيرة من أعظم الكبائر قتال المسلمين. إذا كان تحت راية الكفار كان كفرا، إذا كان استحلالا كان كفرا. سبابه فسوق، من يسب المسلم يفسق. يقول ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام حتى يسلم عليه إذا لقيه ويجيبه إذا دعاه ويعوده إذا مرض. وإن شر الروايا روايا الكذب، كل ما يقال من أكاذيب فهي شر وشر ما يروى، ولا يصلح منه هزل ولا جد، وإن شر الروايا روايا الكذب لا يصلح منه هزل ولا جد. مفيش حاجة اسمها واحد يكذب ويكتب بهزر. ولا يعدن الرجل صبيه شيئا ثم لا ينجزه له، تعالى أعطيك ثم لا يعطيه شيئا، ألا وإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار، ألا وإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ألا وإنه يقال للصادق صدق وبر، بر في يمين يعني إيه كان صادقا عشان يقول في تلازم بين الأخلاق، ويقال للكاذب كذب وفجر، ألا وإن محمدا صلى الله عليه وسلم حدثنا إن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا ويكذب حتى يكتب عند الله كذابا، ألا هل أنبئكم بالعضه ما هي؟ هي النميمة التي تفسد بين الناس. يعني كلام من تأثر بنور النبوة رضي الله تعالى عنه. الحديث له روايات كثيرة تعجب من الحكمة التي فيها، كيف كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يجمع أنواعا من الخير في كلمات محدودة لا تتجاوز 5 دقائق، أقل من 5 دقائق. إسناده قوي، أخرجه الدارمي. من قوله وإن شر الرواية رواية الكريم، أخرج مسلم جزء مختصر منه الجزء الأخير اللي من العض هي النميمة القالت بين الناس، وكذا أخرج إن الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وفي رواية أخرى في هذا الإسناد ألا وإن قتال المسلم كف إلى قوله ويعوده إلى مرض، علامات انقطاع الهجرة المحرمة السلام إذا لقيه، إجابة الدعوة، عيادة المريض. قال وقال في أخره ياكم العض، تدرون ما العضه؟ النميمة ونقل الأحاديث. أفضل الهدي هدي محمد، أراد به أفضل الطريق، والهدي الطريق. عن عائشة قالت ما كان خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب، ولقد كان رجل يكذب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذبة فما يزال في نفسه عليها حتى يعلم أنه قد أحدث منها توبة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يجد عليه في نفسه ويظهر ذلك في تعامله لأجل الكذبة حتى يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل قد تاب، تربية بالإشارة والمعاملة. إسناده صحيح. قال عبد الله بن عمرو 4 خلال إذا أعطيتهن فلا يضرك ما عزل عنك من الدنيا، يعني كل ما ضاع منك من الدنيا لن يكون ضررا إذا حصلت 4 أشياء: حسن خليقة وعفاف طعمة وصدق حديث وحفظ أمانة. حسن خليقة حسن خلق، أدب في التعامل مع الناس، لين الجانب، مقابلة السيئة بالحسنة، بذل الندى وكف الأذى، بذل الزيادة والسعة، عفاف طعمة أن يأكل حلالا لا يأكل مما حرم الله ويكون عفيفا لا يسأل الناس، صدق حديث وحفظ أمانة، خصال المؤمن ضدها خصال الكفار والمنافقين. قال أبو هريرة من قال لصبي تعال هاك تمرة ثم لم يعطيه شيئا فهي كذبة. قل قولي هذا واستغفر الله. حكم التجارة في استيراد الحلويات والشوكولاتة من أمريكا والدنمارك. تأكد أولا أنها ليس فيها شيء من شحم الخنزير، وأفضل ألا تفعل لعدم أمانتهم. أخت معها قدر من المال علمت أنه جاء من الربا تريد التخلص منه، هل تتصدق به على أولادها لأنه في احتياج لحاسب آلي، أم تتصدق على زوجها القليل الدخل وعليه ديون لا يستطيع سددها، أم فقراء المسلمين، علما بأن زوجها يكاد أن يكون معدوما ليس له علاقة بهذا المال؟ إذن تعطي زوجها أولى، أما الكمبيوتر فليس من الحاجات الأساسية. زوجها لا تتصدق عن نفسها بل تتصدق عن أصحاب المال، فهذا يجزيها. هل النهي عن التفل عن اليمين والإمام للمصلي أو المصلي وغيره؟ عموما ينهى عن التفل على اليمين تكريما لليمين. هل السنة في الفجر تطويل القراءة؟ السنة أن يقرأ ما بين 60 إلى 100 آية في الركعة والركعتين. ظهر بين الناس اليوم من يقول إن هناك خلافا أو تنافسا بين الإخوان السلفيين ربما يؤدي إلى وقوع خلاف بينهم، هل من نصيحة؟ لا شك أن هناك خلاف، الأمر معتاد، لن يعني يعدم الخلاف من الأمة، ولكن لا يلزم من ذلك المعاداة، يبقى التناصح، ويجب يعني بذل هذا الحق الواجب للمسلمين عموما. ونحن نقول دائما نحب كل المسلمين وإن اختلفنا معهم، ونبغض الكافرين والمنافقين، فعداوتنا لابد أن تكون لأعداء الدين. وعموما النصيحة البناءة تختلف عن الطعن واللمز ونحو ذلك، ولا يجوز أن نترك التناصح بزعم أننا لا نريد الخلاف، فالتناصح أمر مشروع، ويعني لو صيغ بطريقة يعني حسنة فيها مراعاة حقوق الناس فإن ذلك يؤدي إلى خير كثير. الاجتماع لا يكون إلا على منهج في الحقيقة، لكن يمكن أن يتحقق ما ذكرنا من حسن معاملة وإن لم يكن هناك اتفاق تام. حكما يقاتلون تحت راية معمر القذافي من مسلمين من قتل إخوانهم المسلمين الثوار، هم من الطائفة الممتنعة من الشريعة على أقل الأحوال، ومن كان منهم يعلم كفره كان والعياذ بالله مقاتلا معه على كفره كان كافرا، وأما من كان يعني يظنه مسلما فلا يجوز له أن يعاون ولا أن يقاتل تحت رايته بحال وهو مرتكب لكبائر متعددة والعياذ بالله، وهو من يعني فيه من خصال النفاق ما فيه، وقتله للمسلمين من وسفك دمائهم وانتهاك حرماتهم من أعظم الجرائم، نسأل الله أن يكف شره عن المسلمين وأن يريح العبادة والبلاد من شره وأمثاله وأمثاله. أقول قولي هذا وأستغفر الله.